بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم. مصد آيات حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه ترشد بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نحت فساد يتنافى مع صفات ذي الجلال. والقصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. يقول جل في علاه: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة سجد بالعصمة، واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، وجعل عنوان برنامجه الشريف: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ورباني الحكيم الفقيه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقا، ويتحرى القصد عقدا وعلما وخلقا ونطقا. ولذلك استحق أن يتبوأ مقعد الاغتباط، لأنه حق على سواء الصراط. وأثني وأشيد بالعصابة الطاهرة صحب رسول الله الكرام وقرابته من آله الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، وكانوا بالحق أنموذج الأمة الوسط العدول الخيار، الذين برئوا من كل شطط موصوف بالارتياب وكل سفه خارج عن ميزان الحساب، وكانوا صدى لتوجيهاته الشريفة، وفرعا من عطرته ودوحته المنيفة صلى الله عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورزقنا الله حبه وحب آله، ومتعنا الله برؤيته يوم لقائه، وشفعه فينا بسابق فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلعلكم قد تمثلتم أو استغل لديكم موضوع الصورة، موضوع صورة لقمان الذي هو التعريف بعلم من أعلام الحكمة. الموضوع هو غير مقصد، التعريف بعلم الحكمة من خلال وصيته لابنه التي استجمعت معاقد الحكمة في باب الاعتقاد، وفي باب معاقد التزكية التي عليها الاجماع، وفي باب أصول الآداب مع الغير ومع النفس. فكانت بحق جدير بأن تخلد في الكتاب، في الوحي الخاتم. ولذلك عمد القرآن إلى هذه الحكمة التي أصولها من غير شك من الوحي الإلهام، الذي هو أخوه ونظيره هام بشرطه. عمد القرآن إليها فصاغها ببيانه الفائق إن لم تكن عربية، وثانيا كملها بما ينبغي التكميل به مما أخرناه لهذا الغرض، وهو إدراج الوصاص بالأبوين فيها، خصوصا على نهج الاستطراد لهذه النكتة ولنكت أخرى سنظهرها بحمد الله إن شاء الله توفيق. ولتكون أيضا هذه الوصية مناجية بأعلى صوص على أولئك السفهاء الذين تساءلوا عن لقمان من هو وما هو، لتدين فيهم ذلك السفه الوثني الذي أفسد عقائدهم بوهم الإشراك، وتدين فيهم تلكم الحمية التي أدت إلى القطاع القصيعة، وأفسدت الرحم، وأثارت البعض على البعض في تقاتل قبلي لا نظير له في العالمين، اسألوا التاريخ. وأيضا لتنادي عليهم بسفهة التصرف إسرافا، إسرافا بألوان من التبذير المفسد، وإسرافا بالتحلي بصفات غاية في الفساد، الكبرياء والعنجهية والخيلاء والفخر بالآباء، الأشياء التي جعلت المجتمع المخاطب بهذا الكتاب كما أنبى عنه القرآن وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، لا يختلف فيه الراحلين أو ضلال، وشفع ليس في محل الاختلاف، خفاء وظهور. وأيضا وكنتم على شفا حفرة من النار، انتهوا إلى حفة السائر، ما لم يبقى فيه فسحة حسب انتهوا إليه لولا هذا الرفق الإلهي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسله بإنزال الكتاب. هذا النور الذي نحمد الله عليه حمدا كثيرا لا حد له، إنه محمود عليه بالحمد القديم والحمد المعدد. إذن هذه الحكمة التي من خلالها حصل التعريف بهذا العالم جاءت على نمط فريد وقد بينته لكم. جاءت الأصول فيها في محل الصدارة، لا تشرك بالله، هذه الأصول. إذا دخل الفساد في هذا الأصل لا يمكن أن تصحح الفروع والظلال. ثم جاءت الفروع في محلها مرتبة كما ينبغي في وصول الأعمال، وصول التزكية بالعبادة والإصلاح، سنتزكى بهذين العمودين حين تستقيم له العبادة في نفسه صدقا مع الله، ويستقيم له الإصلاح، إصلاح الغير بشرطه، فإنه يتزكى بهذين ويحصل له الكمال من جهته. ثم نبهت إلى أصول الآداب مع النفس، مع الناس ومع النفس، ليتوج بذلكم الجمال الفائق، صيانة الجهد عن أن يهدر حركة، وصيانة الصوت عن أن يهدر ويلحق صاحبه بعلم البهي. اقصد في مشيك، لا تهدر طاقة حركتك، ليكن تكون حركتك بين المتثبت وبين المفرط، بين خبب اليهود وبين تماوت نشاط النصارى، هذا في الصورة، ولكن الرمز لكل حركة. إن التنبيه بالأدنى على الأعلى هذا قياس أولوي أقوى في الجلالة من الفصيح الصريح. واقصد في مشيك، والمشي عنوان الحركة، والحركة تدخل الأعمال كلها، كما قلت لكم في قول الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لأنه إذا لا يحب الجهر بالسوء من القول هو قول عارض وعابر وصوت آني لا يدوم زمانين كما يقولون. كيف هو العمل المستقر الذي له صورة في الواقع والذي أثره أقوى شاهد، فكيف من الفعل؟ قصد في مشيك صن حركتك عن الإهدار، واغضض من صوتك فلا فجعله مخافتا لا يؤدي دوره في سماع الغير، ولا جعله كجهل الحمار الذي يصم الآذان وقد يكون أثره عكس الوظيفة. انظر ليش إذا رفعت صوتك بزائد على المتعلم أنه يأكد يسمعك، إذا انعكس الشيء إذا زاد عن حجه انقلب إلى ضده. هذه الوصية التي تختم بعنوان الوسطية قصدا في الحركة وفي الصوت، وهما أجلى مظهر النويك، ألمح ما يتعلق به أخذ معالمك، حركتك في الفعل وصوتك الواصل إلى مسامع من تخاصب أو يخاصبك. وفي تسمية جهاد اللوني من ألوان القصد في الصوت غضا إلماح إلى مسألة جمالية لابد من قيم الجمال ضمن قيم الحكمة. فمن ملامح الحكمة أي كون الشيء حكيما ومحكما ومتقنا أن يكون متناسقا، والتناسق جمال. ولذلك لاحظوا الغض استعملوا في القرآن في موضعه، غض البصر وفيه جمال، إذ المحملق والفاسح للعين دائما وبغير اعتبار، والمتتبع للناس بهذا اللون من الألوان صورة مستهجنة في استعمال العين. الغض من الأنثى أجمل، وهي من الرجل أيضا صورة جمال. غض الصوت يخرجك عن حظيرة من سماهم القرآن حميرا، وليس نبت السوء إمعان في الاستهجان، مبالغة في دفعك. قلنا دائما الحكمة أول فيها من معالمها حفظ المراتب، أنت إنسان فحافظ على مرتبتك لا تنتقص. يقول تعالى وهو يريد أن يبلغنا رسالة، رسالة لا تلتحق، لا تلتحق بالأسف في الأخص. يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. وضرب مثل لرجل يمشي مكبا على وجهه، يعني ملتحق بالبهيم الذي فمه إلى الأرض وعينه إلى الكلى ولا يرى مواقع قدمه، الذي يمشي منتصبا طريق كله بين يديه يرى مواقع سيره وحركة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي غرض من المعرفة إن لم يكن من تحسين الصفة، تحسين الوصف، تحسين غرض المعرفة. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هل لم يمتثلوا ما فيها والمجد. وحملوا الكتاب علموا أم الكتاب ثم لم يحملوه، حملوه تكليفا ولكنهم ما حملوه تمثلا. فكان أن كان لهم شبه هوس، هؤلاء الذين يحملون الأسفار، حمار يحمل الكتاب العلمي وهو لا يفرق بين كتاب فوق ظهره وبين مقداره في الشكل رملا وحجر، مثله رملا وحجر لا يفرق لا يدري. قمة بلاجة وغباء وانتكاس وتجاوز القصود العالية، إذ المراد من العلم العمل، ومن العلم ومن العمل نصب نموذج الاقتداء، أنت تكون نموذج. هداة كنور الشمس يهتدى بهم من أي زاوية المحتة تهتدي قدما، كأنهم من نجوم حية صنعوا. ولذلك لاحظوا في سورة الفرقان في خاتمتها حين يجلي الله تبارك وتعالى نماذج عباد الرحمن فاضلة، فإنه يقرنها بنجوم السماء في نسق فاضل. يقول تبارك وتعالى واستمعوا جيدا، لأننا نتكلم عن الحكمة ممتلة في هؤلاء النماذج. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا مدارج وجعل فيها سروجا غير شبعية وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وعباد الرحمن كيف من نجوم السماء إلى نجوم الأرض في تقابل بديع، هذه يهتدى بها وهذه أيضا يهتدى بها. من أين جاءت بهذه النجومية؟ من المقابلة التي هي شرط الاقتباس. التقابل هنا يعني أن تستقبل هذه الجهة للاستمداد منها بما ينورك ويطهرك ويزكيك ويرقيك بدءا بالمطالب العلية الصحيحة للوعي إذا أكبر حقيقة في الوجود الله جل جلاله، وانتهاء بأن تضع على مفرق رأسك تاج القصدية والوسطية التي تصونك من الانحدار وتصون جهدك من الإهدار، وتجعلك تضع يدك على محور الارتكاز الذي تأتلف من حوله قيم الجمال هدى وصلاحا وخلقا جميلة وكريمة. ثم أما بعد، فإلى آية الاعتراض التي نحى القرآن بها نهج الاستطراد، يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تصعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آية اعترضت بين آيات الوصية اللقمانية التي صدرت كل وصية فيها بهذا الخطاب الرقيق: فيا بني وهي ثلاثة، فندخلها ضمن خواص الصورة الثلاثة التي المحشي لها طالعة الثلاثية، لأن للعدد شأن في القرآن، الحصر العدد له شأن في القرآن، يعين على ضبط عناوين المضامين، يعونك على الضبط. هذه أيضا ثلاثيات التي سبقت لنا كم ثلاثيات في وصف آيات الله، وثلاثيات في وصف المستفيد، وثلاثية أخرى في نعت سفاهة النظر، والثلاثية التي نحن فيها في تصدير يا بني يا بني يا بني. ومباشرة بعد الوصية الأولى يجينا هذا الذي نرجح أنه فعلا اعتراض، لأنه ليس هذا الخطاب موجه للقمان ولا هو موجه من لقمان لابنه، فهو إذن ولذلك جاء على هذا النسق الفريد: أوصينا، خرج عن نسق الخطاب يا بني لا تشرك بالله ووصينا. ويسمى عند أهل العلم باللغة الواو هنا واو استناف وليست عاطفة، لأن العاطفة تشرك في شيء، تشرك ما قبلها فيما بعدها في شيء، في الحكم وفي الإعراب إن شاء الله، في حين واو الاستناف قاطعة فيها شيء من القطع، تدين بالانقطاع، ولكن القطع حقيقة يدين بالوصل نسقي بشكل آخر، لأن في القطع المدين بنكتة أقوى من النسق لا لكونا. ففي ثلاث نكت بينة ورابعة تبدو: النكتة الأولى التأكيد، الثانية التكميل، والثالثة التعجيب من صورة تبدو على العكس من صورة التي سيقت فيها الوصية. وأبدأ بالأولى، أولا عرفت معنى الاستناف، تجدون هذا الكلام مكرر عند سيدنا بن عاشور، وهو مقطع استناف، يعني الواو في استنافية، والواو الاستنافية إحدى واوين يرفع المذكور بعدهما باستراد، فلا يعطف على غيره ولا يحكم له بحكم غيره، لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. تبالك ويمتون بقول الله تبارك وتعالى: ليبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فالواو هنا واو استناف، فليقر في عاصف، ونقر هنا ليست تابعة لنبين لكم في الأعراب ولا هي منها بشأن، نبين لكم ونقر نفعل هذا واضح الشيء هذا. وقوله تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله، الواو واو استناف، أنا أمر بالتقوى وإخبار بأن الله يعلمكم ويزيدكم إن شاء الله كذا في ليس دوست مثلا مشي اتقوا الله يعلمكم ليس جوابا وليس اتقوا الله ويعلمكم على اعتبار أنها عاصفة فيجتنب وكثير من آية الكتاب فيها الواو اجتنب كذلك يقول واو الصينة لماذا هذا القطع الاستئناف المدين ببعض القطع من الوصية كان دخلها شيء يشبه أن يكون أجنبيا أجنبيا عن وصية القرآن ولكن الغرض فيه تكميل أولا تكميل الوصية لأن القرآن تبناه الوحي القديم الذي تبناه الإسلام والقرآن ليس خصم للحكمة شيء من أي شيء جاءت لنا في الأخير ترجع إليه إن الله ملهم الحكمة ومنزل الحكمة افتحد المصدر جنس خصوم رسيلي لأنا أنا أحس ببعض حسة وحطة حين ألتمس الحكمة من غيري أو ممن لا يمكن أن يكون حكمة من أي شيء جاءتك خجابيتك فلأنها إذا كانت حكمة بشرطها فهي إليك وأنت إليها أنت منتسب إليها هي من منهجك إذا كنت بشرطها فلا يمكن أن تكون حكمة تحظى بهذه الصفة وهي أجنبية عن برنامجك الذي الكتاب فيه قل زي الكتاب فيه حكيم ومنزله حكيم وعنايته بالحكمة غاية وسنة النبيين تسمى على بعض الأسنة أئمة حكمة يعني الخوف من أن لا تكون حقيقة بوصف الحكمة سيكون الخلاف فيها أولا غرض التكميل وهو أن تجيء وصايا القرآن على حد قول الله في سورة الإسراء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كثيرة هي الآية والنصوص النبوية التي جاء الوصاية بالبر مباشرة بعد الأمر بالتوحيد فأراد القرآن هي سورة يعني وصية لقمان خالية من الوساطة النبوية وبين لكم الغرض وهو أنه يريد أن يعفي ابنه الخاص ودم الحكمة الحالية من أي خطاب يحسس فيه بحظ من حظوظ الوالد يريد أن يشعره بأن خطابه له خال من أي غرض أو مرض بين قوسين والغرض أمران لكن ربنا جل في علاه يريد أن يخلده ولماذا هذا الإدراج هنا لأن الأبوين جعلهم الله مجرا لقدره الذي استحق به أن يوحد وهو كونه موجدا ومودا فكان سبب للإيجاد وسببا للإمداد ففي تدي أمك غداؤك وماؤك وشفاؤك وفي قلبها مما أودعها الله سر العناية بك وفي قلب الوالد من باعث الإشفاق عليك الذي هو إلهام منه ومدد منه كون الله اختارهما في سبب سنني هو من حكمته اتصلا بالأصل الموجد الممد بالحق فكان أن أنالهما بفضله حقا من حقوق الشكر له والشكر لهما والعناية الفائقة بهما أن أشكر لي ولوالديك أنا الموجد وهما سبب في إيجادك بسببي وأنا الممد وهما سبب في إمدادك بإيدائي ما ودعت في قلوبهما وفيهما وهذه النظرة الوجودية قبل أن تكون جودية الوجودية تجعلك ترى في أبويك أثر من أجال الله أجال فعله وتخصيصه يكد الوالدان إزاءك ولك من أجلك ويساران وما يشعران تحملك الأم كما سيجئنا وهنا إلى وهن إلى وهن إلى وهن، ثم بمجرد ما تولد تنسى كل آلامها، تجوع لتطعمك وتظمأ لترويك وتعرى لتغطيك، أمور أودعها الله في صبيحتها فجعلها صورة من صور رحمته وأثر من أثار فيض جوده. فلذلك انتبهوا جيدا، بقدر ما أعلى الله مقام البر قال بر بهما وشكرهما، بقدر ما أغلاظا للعاق المنكر القاطع لهذه الصلة، المتنكر للعرفان بالجميل، لا يدخل الجنة قاطع رحم، قال أهل العلم عاق لأبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمن عليها بعد تأمين الملك آمين جالجة، قال له جبريل في رواية من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يمرهما فأبعده الله من رحمته، قل آمين. قال فقلت آمين. قال أمن علي نبيه على درجة منبر. ثانية النكت أو الأغراض بعد التكميل هو التأكيد، تأكيد ما في الوصية السابقة. ماذا في الوصية السابقة؟ يا بني لا تشرك بالله. وتعلمون أن النهي يدين بالتكرار، أي في خلاف الأمر الأوامر ولم تفيد زيد فورا ولا تكرارا، ما لم يجي ما يقتضي التكرار، هذا في الأوامر. أما النواهي فهي مقتضية للتكرار، لا تزني ما نمشي فيها حلة على طول، لا تسرق، فالمراد أن هذا النوم لو قلت لك افعل كذا فهل يدل على المرة واحدة على الصحيح، أو يقول لا يدل على عدد ولكن المرة لازمة للامتثال. لكن إمعانا في الإلزام وإقامة الحجة جاء هذا الإدراج ليقول لك مهما يكون الحال ومهما يكون الآمر بضد ذلك فينبغي ألا تشرك بالله، ولو كان داعيك إلى الإشراك أمك التي تستحق منك حق الطاعة واستجابة، ولو كان هذا الحال حال المجاهدة منهما، لم يمرك فقط بجهادك، قتلاك عليه، بذل كل جهدهما من أجل أن تشرك. فيكون الغرض إذن من الإدراج تأكيد عموم النهي عن الشرك في الأشخاص والأحوال، وأنه لا يجوز بحال أبدا ولا حال اضطرار تشرك بالله، يعني متنهي عن الإشراك، لا يجوز الإشراك مهما يكون. يبقى يجي هنا قضية التقية ويجي الخوف على المسألة الأخرى، لا بابا أن أنت جاء أبويك لو سمحنا لك بأن تشرك بطاعة شيء نفسي في تحولها لكل واحد أبوي، وغالبا الوفاق لا يكون، حين الخطاب هنا في مرحلة انتقال قوية بين شرك وإيمان، أي واحدة. وثالث النكت هو عروضها، اعتراض هذه القصة لعروض السبب عند نزول سورة لقمان، وهذا فائدة معرفة الأسباب، أسباب النزول. في الوقت الذي كانت هذه الصورة بسبب أن تنزيل جوابا عن سؤال، حصل من الأسباب الأخرى ما يدعو إلى إدراج الجواب، وهو قصة إسلام سعد بن أبي وقاص. فجاء القرآن يجيب عن سؤال من الحكيم، ويجيب عن قصة إسلام، قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه، شيء واحد، وهذا من منهج القرآن في الجمع. عرضت القصة فجعلها معترضة ضمن قضايا الخطاب، ضمن الموضوع الأساس الذي جمعا بالجواب عن سؤال وعن حال حصلت، وهذا من أجوبة الحكمة. أن يسألك هذا وهذا وهذا في درجة في جوابهما إلى ما يرويهما أو يجمع معاقد الجواب في نسق واحد، تكون غاية في جوابك. سنعود إلى قصة سعد بن أبي وقاص كما روى أئمة التسليمة الحديث إن شاء الله. ثالثها أو رابع النقاش هو أن هذه القصة جاءت على النقيض من حال لقمان وابنه. ما هو حال لقمان؟ لقمان الحكيم والمؤمن الموحد الذي يلهم الحكمة يعظ ابنه، ينهاه عن شركه وكفره وانحرافه. وهذه القصة فيها امرأة والدة تجاهد ولدها في أن يشرك وتقطع بينه صلته بالله، فتعارضت القصتان من هذه الجهة، وكان في هذا التقابل ما يدن بأن مجيئهما على نمط الاستطراد أولى من إدراجها على نمط الآخر. وقال وبر بوالديك ووصينا. وهذا سر تحويل الخطاب من خطاب على لسان لقمان إلى خطاب بكلام الرحمن، خطاب من الله وصيته أنا بضمير العظمة. لمسألة فيها جوابا حال فيها الحسن. أم تحب ولدها ويحبها غاية وبر بها إلى النهاية. سعد بن أبي وقاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى سهما في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم اللهم سدد رميته وأجيب دعوته فما أخطأ له سهم ولا تخلفت له دعوة. نسعد بر بأمه، ولكن كانت مشركة، فما أن وصلها خبر إيمانه وإسلامه، وكان من أوائل من أسلم، تعد من 15 الذين أسلموا في الأوائل. قالت بلغني أنك صبعت، أنا أقول لكم القصة باختصار مني، ووالله لن أكل ولا أشرب حتى تدع هذا الذي صنعت. سيدنا سعد وأمه منه هو منها ويبر بها وهي قرة عينه وقرة عينها، ولكنه الإيمان الانتساب الأعلى الرابط الأقوى الاختبار. قال انظر أمي فعلي ما تشاءين، لن أترك ديني. فعلا أضربت عن الطعام، هذا يعني إلا قديم يعني لسعودي جدة اخترعها الناس. بالعجيب أنه في اليوم الثالث قال في رواية فأشاجه فما معنى كان تتمنى عليهم ويريدوا أن يفتحوا فمها بعود حتى يطعموها قصرا كما يصنعون في كنت ناموا أو لا تناموا قصر على أن لا يموت له بعد شقة جاهلية، يعني جاهلية البدائية كان تصنعها. مر اليوم الليلة ثم تابعت إضرابها عن الطعام وحصل وقع منها فجاءها لي حسمم الموضوع نهائيا. ماذا قال لها؟ انظري أمه والله لو كانت لي لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت الذي هديت إليه. كلي أو لا تأكلي فعلي ما تشائين بنفسك. فعلمت أنه لا سبيل إلى رده عن إسلامه فأكلت شربت ونزل قوله تعالى ووصينا يعالج القرآن أولا، لأن هذه القضية تبه معي لمدى هذه الوصية أولا من جهة المسألة، وهو حتى لا يتعلل متعلل بالخلاف العقائدي الذي بينه وبين أبيه أو أمه في أن يقطع برهم، حتى لا يتعلل جهاز إفصاح سيدي أنا مدام أنا مخالف له على طول أنا سأعقه وسأنتقم منه. أتعلل بمخالفة الاعتقاد في ترك الإحسان إليهما مكافأة بالجميل على الأقل. وصينا الإنسان هكذا بأل داخل على اسم الجنس ليفجر في كل استغراق، وصينا كل إنسان فلا يفعل منه كائن ما كان، هذه وساطة الله. ولم يقل أمرنا، الوصية أكد من الأمر، إذ هي الأمر المؤكد بتعهد شيء هو في مظنة الإخلال أو الإغفال منك. انظروا في آية كثيرة من القرآن، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، في محارم معينة يتسرع الناس على اقتحامها في محل الإيمان. واضطرد في القرآن في باب البر بالأبوين عنونته بالوصية، تسمية الأمر فيه وصية، يوصيكم الله في أولادكم. رب قائل يقول لماذا؟ ألا الولد في محل الإخلال من أبيه؟ نعم قد يخل في مقام العدل وهو على أبواب الموت فيوصي كذا أو يزيد في كذا أو ينقص أو يفعل شيء. ووصينا الإنسان بوالديه، وهذا العنوان عندي الإنسان بدل وصينا بني آدم، ووصينا كل مخلوق وبشر الإنسان، لأن قضية الأنس في العنوان مهمة. وأنسك الأول كان بأبويك، ولولا هذا الأنس والعنو منهما ما كنت إنسانا، ولذلك فاقد الأنس قد يتخرج وحشا. فاقد الأنس في حجر أبويه والذي وسيء إليه قد يتخرج منتقما من مجتمعه بسبب فقد هذا الأنس هذا الحنو. وصينا الإنسان بوالديه، وعنوان الوالدية أيضا كل كلمة في الكتاب لها حساب. ثم جاء الاعتراض ضمن الاعتراض، الاعتراض ضمن الاستطراد ضمن الاستطراد، وهذا الاستطراد فن من فنون القول، أسلوب من أساليب اللغة الفاذقة، وهو أن تنتقل من معنى إلى معنى لموجب ثم تعود إلى القول الأول، لا بد من الاستطراد. وهذا الذي يفرق فيه بين الاستطراد وبين التخلص، كما سيجي نكمل الوصية ودرج يا بني السياق الأول، وتكمل الوصية إذن ودرج إلى أيضا إلى السياق الأول وسياق الاستدلال على صفة هذه الجلال التي تدل على العلو والكمال في باب حكمة الله، والذي يكون المقصد الأساسي من الصورة بعد موضوع الصورة. ووصينا الإنسان بوالديه، قلت لكم الاستطراد بتكتبوا شيء بيتين في معنى الاستطراد، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شكل، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شكل، اكتب بيمينك. ثم إلى الأول عود خص، ثم إلى الأول عود خص، وهو بذا قد فارق التخلص، بهذا فارق التخلص أسلوب التخلص. إنه بلا تخلص القرآن بالتوسعة إلى الحاجة عن الحكمة، حكمة لقمان هذا تخلص وشاف الموضوع. ما رجع إلى الموضوع الحجيج عن سفهة النظرة والحجيج. هذا نوع من التخلص. التخلص ليكون فيه رجع. والاعتراض هو أقل من الاستطراد. كما شيء الجملة الاعتراضية والجيونة. حين نقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. قولوا إنه لقسم هذه جملة اعتراضية تكون في جملة أو جملتين أو ثلاث بين كلام متصل لنكتة ثم يوصل الكلام. لكن الاستطراد أوسع وفي أيضا عود ولكن يشبه اعتراض من جهة ويخلفه من جهة أخرى. إذن هنا استطراد ثاني ضمن الاستطراد الأول كأنه شيء باطل. قال حملته أمه. لماذا الحديث عن الاعتراض؟ لإشارة للتأكيد على الوصاية بالأبوين خصوصا الأم. ولماذا التخصيص؟ لأن له ارتباط بالسبب فقط خلافا لمن يرى أن مسألة الأم لها حقوق جائزة على الوالد. في رأينا أن الوالد والأم في البر سواء وهذا مذهب كبار منهم الإمام القرافي الذي استشكل حديث تقسيم البر بعضا. قال البر لا يقسم لا يبعض. ثم قال الشيء لا يفضل على نفسه. ثم من قال أمك ثم من قال ثم أمك لا يقع تفضيل على النفس. فأجاب بأجوبة دقيقة علميا. وإنما هنا ذكر الأم لسببين عندي. أولا لسبب النزول أم سعد حاضر معناه وهي التي جاهدتك حملتك واستغلت بنقوشين حبك لها وبرك بها وما تعلم من غاية إشفاق منك استعملت ورقة العاطفة التي عاصفة وقاتلة ومع ذلك نقل القرآن جاهدك وإن جهدين أبلغ من أن يستغل منك لسانه عاصفتك فيأخذ ولدك ويقول يستبزك ويبتزك ثم يقول هذا ولدك عندي هاتي ما عندك تقول لكم مكانها ستعير بي بعد موتي فتقال قاتل أمه. هل أرى في القصة نفسها ألي أنت كنت معروف مشهور بأنك بر بهم أنا سأموت أنتحر هكذا بهذه الطريقة ثم تعير بي من بعدي فيقال قاتل أمه. فتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في مواطن المحن. وانزل الله في سعد وأمه قرآنا. ولاحظوا في هذا المنزل فيه حفاظ حتى على عاصفة الولد وفيه ترقيق الابن على أمه حتى وهي مخالفة له في الاعتقاد حتى لا يتضرع بهذا الخلاف العقدي في قسوة في تجاوز برها. حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهن الحال منها أي من أمه. حملته أمه صاحبة الحال هي أمه والحال هنا جاء مصدرا أي جاء غير مشتق فلا بد من أن يقدر فيه مضاف. حملته أمه حملا ذا وهن أي موهنا نصوبا أي مضعفا لها إضعافا متتاليا تشعر به كلمة على متضاعفا لأن على إما للتراكم وإما للصحبة مع قل على طبقا أو بعدي المتصلة طبقا عن طبق أو بعضكم على بعض تكون بمعنى مع كما هنا نجي وهنا على وهن أي مع وهن هي المتصلة يضاف إليه. والوهن هنا قال وهن الحمل اتقالي ووهن الطلق بعسر الوضع ووهن النفاس الذي تسترد فيه الأم الأنفاس دم استنشاف وهي في غاية الضعف تشدد عوله. ففي إذن ليس المراد التثنيه بتقديمها، المراد بها توالي الضعف. رمات مختلفات في التحمل لهذه الالوان من الضيق. فانت تاخذ من امك من غذائها، تاخذ من نفسها، وانت معها وفيها، ورحمها رحمها بيت لك، والله تعالى يقيتك منها من دمها، وتتنفس بتنفسها منها. خصت الأم لا لأن الأب لا يحمل تقلق، هذا لا يتصور، لكن من جهة ارتباط بالسبب الذي نزلت له الصورة، وثانيا لأن الأم في الغالب تضحياتها تكون بالنسبة للابن غائبة، لأنه كان غائبا عنها في وقت وضعه ما كان يشعر، وفي وضعه أيضا ما كان يشعر، وفي رضعته كان غائب الوعي بالضرورة. وإلا أعتقد لو كان عاقلا حتى هو في بطنها ورأى هذه المتاعب فسيكون له موقف آخر. نقول نحن خلاف الحكمة، نتكلم الحين بالتقديرات لتفهموا أحيانا معي، لكن له موقف آخر، لقدسها غاية، ولكن هو لا يستطيع أن يقوى معها، لأنه أيضا متضعف بضعفها، ومتعذب أيضا بذلك المراحل الأولى التي لا بد منها، لقوله تعالى خلق الإنسان في كبد، خلقناه ليكابد، والكبد غاية الجهد منك والإجهاد عليك، ضرورة لتكملك، هكذا شاء الله. إذن من أجل تنبيه الولد إلى ما غاب عنه شهودا من تضحيات أمه، نبه القرآن لذلك، ما تضحيات والده، وإن كانت في الابتداء أيضا غائبة ولكنها تستمر معه إلى البلوغ أحيانا أو يزيد، فيرى سعيه وكدحه وإنفاقه، ويرى رعايته له وسؤاله عن نفسه وعنايته به وبحياته ومستقبله تكمله، يرى ذلك إضافة إلى قوامة الأب صائنة لبعض حقوقه. لا يمكن أن تتطاول على أبك، لكن أمك هي في محل الضعف منك لعاصفته السائدة، فربما أنت تتجرع لك كما تتجرع الوالد. فكان من مقتضى الحكمة أن تخص بهذه الدولة من ألوان التنبيه والترقيق، لا لأنها تفوق الوالد في حقوق البر. وإذلك لاحظوا القرآن جمعهما على سواء في قوله ووصينا الإنسان بوالديه، كاين هنا بأمه ما لا توجد زيد، وبالوالدين إحسانا على سواء، وصاحبهما في الدنيا معروفا، هما هكذا فمرت سويا زيد نشي بعد أخرى جميل، وقل لهما واخفض لهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هم أو حتى كده. فهذه الآية لو جمعتها لما قاومتها آية تخصيص، إذا التخصيص له علته. ولذلك يعجبني جواب مالك رحمه الله، سأله سائل عن والده وقد فارق أمه في بلد السودان، فقال أبي يدعوني إلى بره وأمي تدعوني إلى برها، فأيهما أبر؟ الإمام مالك يعرف حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال له أصح أباك ولا تعصي أمك، هذا حيره بالسؤال فأجابه بسؤال جواب محير، كأنه يريد أن يأخذ انتزع من فتوى، يعني انتزع من الإمام مالك جوابا يرخص له في التضحية بأحدهما. قال لي أصح أباك، معناه اتق الله ما استطعت توفيقا بما يجب عليك من البر بهما. واختلف الأئمة في الجواب عن خلاف عن جواب مالك الحكيم، فرجح الليث الأم ورجح الشافعي، رجح الشافعي الأم ورجح الليث الوالد في مثل هذه الحالة. وقلت أنا في مرة ورجحوا أحوجهما إليه ما أمكن. يعني قد يكون الوالد مثلا يعني غير محتاج إلى برك، يعني البر الكبير، محتاج إلى ربما رسالة منك وسؤال وربما بعض زيارة، والأم لا معيل لها ولا حارس لها ولا مؤنس لها وضائعة في الأسرة أو تحتاج إلى بر. فيعني يكون هذا أولى لنتقدم دائما. علمت الشريعة أننا نقدم الأولاد حين تتقابل المراسم. وقدمي الأخف من ذريني وخيرا عن استواء ديني، كما يقول صاحب المراقي رحمه الله. حملته أمه وهنا نال وهن، الوهن الضعف في الجسد، وقل والضعف مطلق، وإن أوهن البنوت لم يجحت الضعف الصورة. وهن على وهن بالله عليك، الأم ألا يتحمل الأب حين تكون في وضع الضعف؟ ألا يتحمله وهن تحملان، فيحتضن الابن المنتظر والأم الواهنة بعنايته برفقه بتنازله عن حقوقه. وتجي تما تقول لي شوف ثلاثة أرباع للأم، وقل لك الوالد أزيد كمان الربع الباقي. هذه حالة خاصة حتى قبل العلمي، هذه إذا نزلناها على ظاهرها فإنها تخص السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجيب بحسب حال السائل، فقد يكون هذا مفرطا غاية في حق أمه. من أولى الناس بحسن صحابتي، قال أمك؟ قال بلى. ثم قال يا أمك، أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يؤذن له في بعض الحقوق القصد لا في أمه، فقال النبي يا أمك كمان، كانت ثلاثة. وفي الأخير أبوك، لأنه يعلم أنه يعصي لأبيه أكثر مما يعصي أمه من له، فرده للاعتدال. هذه حكمة، هذه حكمة. أنت الواحد مبالغ في شيء تقول ترده للاعتدال بالمبالغة المقابلة، شلون التربية؟ ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها. رواية أخرى قال بر الوالدين. إذن هذا رأى منه تفريطا في حق الله، هذا تفريط في حق أبوه. والنبي هذا من حكمته في سنته التي تجيء جوابا عن مسائل، وفي الجواب عن الأسئلة تبدو حكمة الحكيم أكثر مما تبدو في بقية الأشياء، في الوصية والجواب عن المسائل السنية تظهر معالم الحكمة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. شو ذيك الآية اللي فيها قبل الله؟ وهو الله هو الغني الحميد، والكفر فإن الله هو الغني الحميد. تقول الآية والكفر فإن ربي غني حميد. الحدث الذي بسببه نزلت هذه الآية كان ليس إشراكا فقط من أم، وإنما إلحاح منها لإكراه ابنها فتلة منها، إكراه على أن يعود إلى الشرك. بالله عليكم هل تجدون في هذه الوصية غضبا إلهيا؟ شمسها من القسوة أبدا. الله الحكيم، لأنه غني حميد، هو يرقق هذه الأم، يرقق الابن المؤمن على أمه بحسب السبب. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ذكر القرآن أو ذكر بمسألتين غائبين عن مشهد الولد، مما كان سببا أو موجبا لمزيد بر بهما. هما مش هذا الحمل، مش هذا فترة الرضاعة التي هي حاسبة بالنسبة لحياة الولد، وهي لها معين الأولين في نشأته، حاسمة في عافيته وصحته وحاسمة حتى في أصوله العقلية والفكرية. الحضانة هذه الثلاثة في سنتين، حمله وفصاله الذي هو فطامه، فصال وفصام في عامين، هذا فيه تشريع، وهو أن الفترة التي يقع فيها التحريم بالرضاعة هي فترة عامين، قوله تعالى في صريح آية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وعليه سيكون المعنى وحمله في عامين وفصاله في عامين، أي كل منهما في عامين وليس مجموعهما في عامين، هذا أسلوب اللغة. قال بعض العلماء: كيف نفسر حمله في عامين؟ قال: هذا أقصى ما تحمل فيه الأنثى الوليد، وهذا أقسمت عليها عائشة، قالت: أقصى مدة حمل عامين. إحنا عندنا الملكية تسير إلى ثلاث، ولكن أقواه هذا. قال بعض العلماء: تعقب عليها ولا يعلم هذا إلا بتوقف. أقصى ما تحمل به المرأة أن يستمر في الحمل هو سنتين، وتفضلها سنتين هذا فيكون أربعة: حمله في عامين وفصاله في عامين. هذا توصيف الله لكمال فترة الحمل وأقصاها، وكمال فترة الرضاعة وأقصاها. يقول تعالى: من أراد أن يتم الرضاعة. هذا مناسب لمقام الترقيق، وهو تذكيره الأقصى، يعني إذ من الإناث من يحملنا إلى هذا، ومن الإناث من يرضعن إلى هذا. لكن المرة التي ترضع دون ذلك سنة أو ستة أشهر ثم ينفصم الولد عنها بفين، ويستقل بالغذاء عن أمه، استقل بالطعام فين، ولا يبقى له حكم الرضاع كما هو معلوم، لأن إنما الرضاعة من المجاعة كما قال صلى الله عليه وسلم. استغنى الوليد عن أمه ولم يبقى فيها شيء، أصبح مستقلا بلون تغذية فين، ولا يقال في هذه لا تزال فترة الرضاعة، بحيث لو استقلت أصبح لحمه نابش من غذاء خارجي فإنه لا يمكن أن تكون هذه الفترة. رب قائل يقول: الآيات النظائر أو الآيات النظيرة، وهي في سورة الأحقاف، في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله 30 شهرا. قال هذا بعض العلم جرها الظاهر فقال 36 شهرا أيضا هي فترة للرضاع، ومنه الحنفية قالوا هذه 3 سنوات كلها فترة للرضاع، فإذا حصل فيها الإرضاع بشرطه فإنه في محل التحريم. تحددوا هذه الفترة هذه نديهمنا لأن يتبتوا بالرئيس، يعني يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب، فما يحرصون على هذه الزمن بشرط إلا يستغني، لا يملكون، ما زال يرضى أمه وما زال محتاج إلى اللبن لبنها. فقال بعضهم: هذا ظاهره أن فترة الرضاعة تزيد كفترة الحمل، ويأخذ من المالكية أقصى فترة الحمل وهي 3 سنوات، خلاف اللي من شدة فقال إلى 5، هذه فيها نكت تعلمون إن شاء الله. وحمله وفصاله 30 شهرا، قال لما معلي تزع منها أقل مدة الحمل، وذلك أن أسلوب وحمله وفصاله 30 أي مجموعهما، وليس كقوله تعالى: وحمله وفصاله في عامين، أي كل منهما في عامين في انتهاء عامين. إذن إذا كانت هذه آية الأحقاف تشير إلى مجموع الزمنين، زمن الحمل، وأسقطنا منها الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الحولين من 24 شهرا ناقص 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. فانتزع من الإمام علي رضي الله عنه وتابعه الأئمة في أقل الحمل الممكن 6 أشهر. فمن عقد عقد عليها وقبلها 6 أشهر دعت أن هذا الحمل منه والتأخير مضبوط زمن الدخول فإنه لا ينسب لأبي أبدا، إنما هو يزين قبل ذلك، لأنه لا تحمل المرأة لأن لا تضع للمرأة لا صدع أكثر لأقل من 6 أشهر. وفي المثل الذي مشهور معروف عندنا الأشج والنقص عدل بني مروان، تجيبها مثالا لكون أعدل قد يتطابق مع الخبر، قلوا أعدل بني مروان أعدل بني مروان الأشج والنقص أعدل بني مروان. في الدولة المروانية يصف الناس هؤلاء بأنهم كان فيهم يعني بعض العدول، لكن أعدلهم وعدلهما الأشج والناقص. في الأشج هو عمر بن عبد العزيز، فانتوا علم في رأسه شجة معروف أشج، والناقص عبد الملك بن مروان ولد لي 6 أشهر بإجماع ملك سلطان، كان زمان ولادته في 6 أشهر. قالوا هذا ناقص في الولادة ولكن كامل في الحكم سبحان الله. ترتبش عليه شيء، قد يجيء الناقص يجيء الكمال من ناقص أحيانا ولكن في الصورة لا في السيرة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فنبه على حالة في الحمل إلى زمن الطلق والرضع، ونبه على طول زمن الإرضاع. هذا الترقيق ننتبه إلى هذه في حال الحمل وفي حال التربية والتغذية وما معها مما يصاحبها وفصاله. ولذلك الفصال الذي تبدو شبه مستقل فيه كم تكلف أمك ليس فقط صغير الإرضاع وما معه من صاحبه، قال وفصاله. فنبه على هذا الزمن اللي هو زمن التغذية والتربية وما معها من أمور غير مرئية، يعني تبدو لنا تنظيفه وجعه ألوانه شيف ألوانه السهر الذي يكون ليقول ربنا تبارك وتعالى أن أشكر لي ولوالدك. فأظهر محتوى الوصية، لأن أن تفسيرية أو مصدرية بتقدير البن، بأن أشكر أي بالشكر لوالدك، أو أن أشكر ويكون مضمون الوصية، إن أن تفسيرية كما سبقنا مفسرة بشروط إذا تلت جملة التفسير وسبقها ما في معنى القول ولم تكن فيه حروفه، ما في معنى القول دون حروفه، ولم تجر بالباء صريحا، بالباء صارت مصدرية، ووصى في معنى أمر وقال وليس في حروف القول قال ولا، وأن ليست مجرورة بالباء الصريحة، والجملة التفسيرية تالية لا شارقة، فحصلت شروط 3. يقول أن أشكر إفصاح عن مضمون الوصية، وصيناه أن أشكر أي وصيناه قائلين أشكر لأبويك لوالديك، أن أشكر لي ولوالديك، وصدر بالشكر له جل في علا لأنه الأصل. وقلنا من الحكمة أن ترتب الأصول، أن تضع الأصول مواردها، خصوصا أن اشتقاق هذه الوصية من الوصية بالشكر لله، لأن الذي لا يشكر لله لا يمكن يشكر لأبويه، هذا صحيح. الذي لا يشكر لمن منه المدد الأصلي، حتى والداه حتى والديه هما من عطاء الله، حتى والداك من وجدهما من يسرهما من عطفهما من جعلهما في خدمتك مسخره لك. المشهد هنا شهد توحيد، اعتراف بالأرقى والأعلى والأكمل حكمة. ترتيب الأصول وحفظها شاش، كان يقول إن الشكر لهما من الشكر لي. وفيه تنبيه لنكتتين، نكتة أن إفراد الله بالشكر لا يعني عدم شكر غيره، وذلك لاختلاف الموضوع والتعلق، شكر الله يكون بالعبادة التي تفرد بها استحقاق. شكر الأبوين يكون بما يليق بهما برا وطاعة، وعند تناقض هذين يجيء الاختبار. هو اللي في القصة حين يطالب كل والد بحق هو لله، تقول هذا لا طاعة لمخلوق في معصية ربي. وفي صحيح البخاري من رواية معلقة إلى الحسن، قال الحسن مثلي لو أمرتني أمي بترك العشاء لعصيتها. قلت لي ما تصلي العشاء، شو هذا حق لله يعني ما تخرج. ربما عطفت عليه وكذا، ولكن يظهر أن هذه المسألة أيضا قد لا يكون من البر حتى لا يختلط الشكر للأبوين من الشكر لله. أن أشكر لي ولوالديك إليه المصير. انظر ابني كيف جاء عنونت هذا البر بالوصية، واختموا بربط الشكر للأبوين بالشكر لله، كأن شكرهما من شكره، وهو ضد يعني عكسه ما في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هو أدني تعفون صريح قول النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأول الناس هنا أبواك. الشكر من الشكر، والذي ينظر الإحسان بعين الاعتبار ينظره في الكل. إذا صدر من الله العلي استحق الثناء والعبادة، وإذا صدر من الأبوين استحق المكافأة، جميل والاعتراف وشهود المنة لابد. والذي يعترف بالجميل يعترف بالجميل في كل مع حفظ المراسل. ووصينا الإنسان بوالديه وخصوصا أمه للسبب الذي قلت لكم، ولكون الأم تكون في محل تجاوز من أبنائها وأولادها، لأن الأب تكون له صولة القوامة تحمي حقوقه ولو إجمالا. أمك هذا فيه إشارة إلى أنه لا تضع الوالد والأم منك على مسافة مختلفة، فيفوتك العدل في التعامل. اجعل والدك كأمك وأمك. وكثيرة هي المشاكل التي تجي من تحالفات، تحالفات اللي فيها حيف، تحالف الذي لا يحكمه القصد، فيجي أميل إلى أمه أو أميل حين إلى أبيه، وكأنه يدخل الحجوز هنا يريد من أبيه كذا ويريد من أمه كذا. رضا الله في أن تضع أبويك منك على نفس المسافة والنسبة. وشوف ووصينا الإنسان بوالديه الخطأ، أما هذه فهي ردها إلى أن تكون على سواء، لأن قد يفرط في حقه. ورعاية الواقع المنحرف في تصحيح الأوضاع من الحكمة، وكذا المبالغة شوي في ترقيق هذا من الحكمة لتصحيح الأوضاع. دجية تركتي الوالد يعامل أبنائه معاملة مختلفة مما سبب ألوانا من العقوق، ونظرت فإذا به يزيد في العطف على هذا عن هذا. فقال له عبد الحميد طيب وكريم، أنت ما عاتبت، ما ذكرت هذا على بالك، يعني هذا خطاب منك جائز، إن في تصحيح أوضاع ولو بالمبالغة. أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلى هذه الجملة الخاتمة فيها تبرز مهابة الربوبية. إلي مصيركما أباء أمهات وأبناء، فروع الأصول. إلي أنا الآمر بالوصية، وأجازي كلا بحسب ما بدا منه امتثالا للوصية أو تنكرا للوصية. إلي المصير، مصيركم مصيركما إلي. وما دام المصير إلى الله فالجزاء إليه، وفيه وعيد ووعد ملفوفين واللف أحيانا في مقام التواعد والوعد أبلغ من الإفصاح مصيركما إليه. هذا قول الله تعالى إن ربي على صراط وعلى الطريق، أو قولك للظالم إن ربك لبالمرصاد، هو على الطريق أنت ستمر بين يديه، آيل أمرك إليه، لا مناص ولا إفلات من قبضة الله القاهر الرحيم. ففي هذه القوة، في هذه القهر الإلهي مرحمة غاية، لأن هذه تساعفك على أن تنضبط. مسألة فيها ليست مسألة ترجع إلى أبويك وإليك، وإنما ترجع لمحاسبة الله خالق الأمر. اشكر لي واشكر لي أبويك وقد أما بقوة وصيتي وانت آئل إلي. ففيه ترميم للمهابة غاية هذا الوعيد المفروض. القرآن دائما حين يأمر وينهى الأوامر يعللها بمقاصد ليرغبك ويحجك على الالتزام، ثم قد يربطها بعقيدة في الوعد والوعيد وبالإيمان الأخروي ليجعلك منضبط بها غاية إلي المصير، وأيضا لتخفيف عنك إذا كنت تتعب في الإحسان إلى أبويك فلا تخف، لن يضيع عملك، إن مصيرك إلى ربك هو أعلم. والتوعد الآخر إذا كنت ستتزاوج وصية استهانا بالخطاب إليه وبالإحسان من أبويك إليك فإلي المصير، مصير إن إلى ربك الرجعة تجيء في مقامات الوعد والوعي. وفيها ربط ووعد ملفوف غير صريح ولكنه كافي، وصيتك بأبويك وهما جديران بالوصية لما سبق من إحسانهما وتحملهما، فشكرهما من شكري، ومصيرك إن فعلت أو لم تفعل، قصرت أو فرطت أو تجاوزت إلي، فما أجمعها من وصية كاملة تحرك الأفئدة. والقرآن أيضا في أسلوبه الخطابي أو الخطابي يجمع بين الإطارة الوجدان وبين محاكمة الإرفان، محاكمة عقلية، لو فتحت بصرك متعقلا لا لزمتك الوصية، ولو تغاضيت عنها لا قارعك الوعظ، قارعك الزجر الإلهي العلي، وأنت لن لست سوى عقل وفؤاد. وإذا ضاع منك هذين ضاعت حقيقتك، يخطب منك هذا عقلك بإيقافك على البينات وقلبك بتحريكك بهذه القوارع الفارقات، وإذا ضاع منك هذين هذا يخطب منك لحمك صياد. إذن يجي الوعي الوعي، اللهم اهدنا لما أمرتنا ووفقنا لما به خلق منه لأجله خلقتنا يرحم اللهم. يقول تعالى وإن جاهدك، هذا افتراض وارد بل إنه واقع في القصة، ولكنه لندرته صدر بإن مشككة إذا جاهدك. إحنا لا ليس من شأن الوالدين أن رفقهما بولدهما أن يجيء إلى شيء ارتبط به ديانة ثم يجاهد عليه. أنا إلى اليوم سألان شرجة حين يجي ولدها قد تشبت بشيء، خصوصا إذا بدأ منه فضل يسلمان له اختياره، هذا مقتضى رفق الأبوين لا يقف من ولدهما بخصوص العقائد أحد الموقف على هذه الصورة. وإن هذا الافتراض جاهد بالغ بذل كل جهده، المجاهدة مفاعلة تكون من طرفين هذا الأصل، ولكن قد تجيء من طرف للمبالغة، مبالغة في الجهد، وهو اللي جاهدك أنت ما جاهدته أنت محل لمجاهدته. وإن جاهدك القرآن جاء بصيغة التثنية، والحاصل في القصة مجاهدة من واحد، إذن هذه المبالغة لبناء حتى لو حصل أن اتفقا على خلاف ما أنت عليه من الحق وحملك، فكيف إذا كنت واحدة؟ لاحظت كيف رققه على جانب الأم يمشي لن يكون. لما جاءت القضية قضية إلزامه بمبدا الشكر لله أولا وعدم اعتبار رضا الوالدين في هذا الموضوع تحديدا هداك لتشرك بي، وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس آية أخرى حلا أن تشرك بي ما ليس لك بي ولي أنا هنا، وإن جاهدك على يعني حملاك على، فيكون فيها التضمين ضمن معنى جاهدك حملاك أي بالقهر، إن الحمل معنى حملاك على أن ولا يخرى وإن جاهدك لأجل أن تشرك لأجل لام الأجل يعني كان يقصدان من وراء، فلعل في على هنا بالسبب الذي قلنا لكم قضية سعد أبلغ إن فعلا شوف ذلك التحجي قلوا أنا سأموت وستعير بقاتل أمي مثل هذا الكلام من بر لبر بأمي سيكون غاية في حمله بالقصر العاطفي، لأن القصر العاطفي أقوى من القصر العنفي، هذا قصر عاطفي قوي يأخذك من قلبك. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. القرآن هنا بين تفاهة الشرك، هذا الذي يريد والدك أن يحملك عليه، و يعني الاعتقاد في غير الله إلها يعني يشبه العدم أو هو شر أبعد من العدم. ويقول أن جاهدك على أن تشرك بي ما شيئا ما من صنم أو وتن أو شجر أو حجر أو وهم أو بشر ما، ثم جاء وصفه لما نكر موصوفه هذا صحيح شيئا ما، ما نكر بمعنى شيء شيئا ليس لك به علم. هذه الجملة هي واصفة لما نكرة تبين تفاهة الشرك، جاء في صيغة نفي العلم لنفي لازمه أو نفي العلم لعدم معلومية ما تعلق به. شو العدم؟ العدم قد يسمى شيئا ويتعلق العلم به، تقول تعلم أنه لا يوجد كذا ولا كذا فيتعلق العلم بالعدم، ويقال للشيء المعدوم شيء عند بعضه العلم بالعقل، فهذا شر من العدم حتى شيء لا يتعلق به العلم فلا مفهوم لعلمك. هذا نوع الخطاب هو الذي خصص الكافون ما ليس معلوما منك ولا من غيرك، ولكن انت بما ان انت محل التحدي جاك الخصخ انت لا تعلمه شيئا فضلا عن ان تعلمه الها فضلا عن ان يكون له وجود من وراء العلم. هؤلاء يعبدون اوهاما، قال تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطان، ما كاينش اسماء، ان هي الا اسماء سميتموها انتم، أنتم اخترتوا هذه الأسماء فقلتم هذه لات وهذه عزة وهذه يحكم كذا وهذا، ما أنزل الله بها من سلطان وحجة تدل على أن لها مسمى، أسماء لا مسميات لها. فإذا وفيه فتح الباب أنا عندي والله أعلم لهذه المتشبثة بالعقيدة، فتح الباب له إيه؟ ليصحح أدلته. إذا كنت تعلم أن شيئا ما غير الله يستحق الإلهية فربما كان لك عذر في أن تطاوعهما. هذا كثير هذا الشيء، هذه كقول الله من يدعو الله إلها آخر لا برهان له به، وبالله عليكم هل يمكن أن يقام البرهان عند الموحد على إلهية غير الله؟ لكن من جهة تقدير للأدلة بالإجمال ابتداء، وثانيا لجعله يتساءل فعلا ليتأكد لديه أنه لا شيء يرتقي إلى مستوى ربنا استحقاقا للكمال منه. جاهداك ليحملك على أن تؤلها؟ ما تعتقد أنه ليس بإله، ما ليس لك به علم أي بإلهيته، من درى تعلمه مسمى عندهم ولكن لا حقيقة له. والأشياء التي تطلبه هنا والمطالب العالية تتعلق بالحقائق لا بالنقانق كما يقول مطلق الأسماء، حقائق وهي المطلوبة في الباب. لذلك يقال في باحث العقيدة المطالب العالية، هكذا يعنونها، ولا يقبل فيها الأجلة والظن ولا غيره. أن تشرك بي شيئا ما لا تعلم بلا علم لك بإلهيته، وفي الحقيقة لا إلهية له فتعلم، لا إلهية له فتعلم. وكثيرة هي الآيات التي يجي فيها نفي العلم وإرادة، نفي الوجود ونفي الرؤية، والمراد به نفي العلم. ويكون هذا النوع من أنواع الأساليب مبالغة في نفي الوجود، مبالغة في نفي الوجود، وجود الآلهة إلى من دون الله. أعطيكم أمثلة لهذه الألوان من الأساليب القرآنية الراقية. على لاحب لا يهتدى بمناري، وأنا الحد توجيه مثل له في البلاغ، أن هذا فيه لا يهتدى بمنار، ما ليس له منار فيهتدى، مش نفي الهداية، نفي وجود المنار المهتدى، ده أبلغ في نفي الاهتداء. هذا بحرق تعالى يبلغ لنا أكثر من أنه مثل له بهذا المثل الأدبي الذي يتكرر في لسان المفسرين وغيره من الأدباء. والله تبارك وتعالى لا يسأل الناس إلحافا، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وش هذا فيه؟ نفي سؤالهم أصلا أو نفي إلحافهم مع وجود السؤال؟ الغرض منه نفي السؤال أصلا، مش يسألون ولا يلحفون، لا يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف، فهو نهي، نفي، نفي للإلحاف بأبلغ وجه. فلان لا يسأل فضلا عن أن يلحف، كما هنا. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، أي ليس بموجود فيعلم، ليس بموجود فيعلم، بل ربما قيل إنه ليس حتى بعدم فيسمى، فيكون هذا أبلغ من الحمل الأول أو التوجيه الأول. يقول تعالى هنا المرتبة المسببة، جعلوا ما بعدها مرتبنا على ما قبلها حكما يربط المسبب به أو السبب المجيب به بالنتيجة، فلا تطعهما، كلمة خفية، فلا تطعهما أي فيه، ماشي فلا تطعهما مطلقا، ولذلك جاء الاحتراس وصاحبهما، ولا تطعهما أنها لا إذن بالقطيعة معهما أبدا، لا تطعهما فيه، فيما جاهدك عليه ودعواك إليه، ثم مباشرة وصاحبهما معا في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه حتى لا تتذرع بالخلف العقج بينكما في قطع صلتهما، والدي على خلاف دين، وبالتالي فلست معهما على حال، لا أكلمهما ولا، لأن بعض العلم أجازه حتى إذا كان مثلا على جين يبيح لهما بعض المحرمات التي ليست كذا، فربما إذا علمت أن ما تعطي لهما يشترين به ذلك فلا حرج عليك، مهم الشيء لا تشاركهما في ذلك، إذا كان بحاجة إليه فأعطيهما وانتق، دعهما على ما هما عليه، نعم تأمرهما فعلا وتجينا واتبع سبيل من أنابيل المطلوب منها هنا. صاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحابا معروفا، صحاب مصاحبة من واحد، فعال ومفعل من واحد، صحابا معروفا أي يرتضيه الشرع والعقل والمروءة. إن له من ألوان الرضا، إن العرفان نوع من ألوان الرضا، شيء معروف غير منكر، أن يرضاه العرف يرضاه كذا يرضاه الشرع، صاحبهما صحابا على هذا النحو. وقوله تعالى في الدنيا فيه تهوين أمر المصاحبة، وفيه تحديد لموضوع المعروف. تهوين أن الناس الصحابة كلهما على مخالفتهما لك في العقيدة مدة الدنيا، وهي زمن قصير في الدنيا. قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، في تهوين الصوم عليك، الصوم سيجيء في الصيف 50 درجة كذا كذا، العمل هل أخذ إجازة، هل أياما معدودات، ما إن يستاهل حتى تحس به مختتم، والمعدود منتهي، أيام وكمان محسوبة والمعدود منتهي له نهاية، شوية صبر ولغرض التقوى، وانت تصبر بقدر ما تستفيد. إذن سيهون عليك أمر الصوم وأنت تراه معدود، ولفائدة تأخذها لعلكم تتقون، تستمدون مدى التقوى، تجددون الصلاة علاقة بقوة للتقى التي فيك، لا للطعام لا للشراب لا للنساء مدة النهار، لا غض كف تحرى، فتقوى فيك وجهة الصدام لجوانب الضعف فيك، الارتقاء تقوى ارتقاء. والصوم عون على التزكي إذا وضع على السكة، كان صوما ولم يكن صوما حرمان من شعر ريجيم، قد يراد لنوع من الاتقاء البطن أو الاستواء حتى تكون أكثر أكلا وأكثر تلددا، لا تقصد إلا هذه، لا تقصد وإن كانت تؤخذ ولا تقصد، تأخذها معك في الطريق، خذ العافية في الجسد في الطريق، من المقاصد فهي أسماء. في الدنيا أيضا، أي في أمور الدنيا، صاحبهما في الدنيا أي في أمورها، ابني أبلغني إلى هنا، وصلنا هنا، كلم لي فلان، ضع لهذه المسألة، رتب لهذه، في الدنيا في أمورها معروفا لا تتجاوز الحدود، تأيداً المعروف بقصد الدخول في المعروف. والأمر الأعظم هو اتبع سبيل من أناب إليه، تبع في صحبتهما سبيل المنيب. في المبهمات الإمام البلنسي، مبهمات القرآن، قال من هنا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما إن أسلم حتى تصد لأبويه، وما فارقهما إلى الغروب حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبع سبيل هذا صاحبهما بالمعروف، وانظر إليهما بعين الشفقة حتى لا يخلد في النار، وفق بهما اجعل برك الأعظم أن يكون إيمانهما على يديك وتقاهما بسببك. تبع سبيل من أناب إليه. وتعلمون أن سعد هذا الذي نزلت هي الوصية بسببه، كان يسلم على يد الصديق، بالذين أسلموا على يد الصديق، فكان الصديق سبب الإسلام سعد، وقيل له هو يعلم يقينا من أبو بكر، يقول له اتبع السبيل من كان يسلم على يديك، فالزم أبويك لعلهما لعلها أن إنه آية، هنا تجي آية الأحقاف التي نزلت في الصديق، قل منازل خاتمتها، قل أوصين الإنسان بوالديه حسنا، حملت أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40، وأبوك الصديق هذا في كثير من الروايات، قال ربي أوزعني أن أشكر، ألهمني شكر نعمتك، واحملني أوزعني أن أشكر، حملني حملا بإلهامك وإقواء وتقويتك، لا نشكر نعمتك التي نعمتها لي وهي إيمان إسلامي بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى والدي حيث استجاب لي حين دعوتهما. يقيل إن أهل بيتي كلهم أسلموا على يديه في يوم واحد بركة. واتبع سبيل من أنام إليه. وهذا يعني ثناء على الصاحب العظيم خليفة الأول الراشد في تسميته بالمنيب. هذه وظيفة الأنبياء كبار. إن إبراهيم العليم الأواه منيب. والمنيب كثير كثير الرجوع إلى الله، كثير الأوبة، ليس في مقام ارتكاب الحوبة، لكن في مقام الشعور بالحاجة إلى المدد إلهاما وسند. كثير من واقف أبي بكر ولذلك لقب بالصديق، كثير التصديق والإنابة إلى الإيمان. قال الرسول إن صاحبك يقول لقد صعد إلى السماء وفعلا وإلى بيت المقدس، قال أقال إن يكون قال لقد صدق محسوم عندي. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحجيبية الاعتمار، وقال رسول الله ليش نخرج؟ قال نعتمر. قال نحن معتمرين. وحصل في أثناء السفر أن تحولت النية أو كادت، حيث أنه حصل أشياء استدعت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر. قال من يبايعني على الموت؟ وبايعه الصحابة. ونزلت الآية تجيد بهذه الألوان من المبايعة رغم أنهم ما خرجوا بسلاح مقاتل ولهم في محل استعداد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصديق فقال له ما تقول؟ قال يا رسول الله لقد خرجت معتمرا. شيء إنابة عجلنا وبقي صلى الله عليه وسلم منضبطا. يعني جاء من الوحي ما أقر هذا النزوع الصديقي، خرجت معتمرا. قال لي تلول استداد إلهامي كبير. فخرجت يا رسول الله معتمرا. وكان في بركة هذا الفتح هذا الصلح ما جعله ارتقى إلى مقام الفتح ويسمى به، لأنه السبب في فتح مكة. إن اتخذ فيه 10 سنين هدنة رخصت في سنتين نقض فيها قريش عد كان سبب للفتح. فاسم الله صلح الحديبية الذي بدو فيه بعض الشروط وكانت تنازلية لكن كانت المفتاح للفتح. بسم الله إنا فتحنا لك أي سنفتح لك بسبب هذا الصلح. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه فيها أيضا ربط الوساط في هذا الأمر الجلال بمسألة الآخرة ومسألة الحساب ومسألة الجزاء ومسألة الإيمان، لأنه بدون هذا الضمير ضمير المحاسبة الذي انتبه إليه الحكيم وهو يعيط ابنه في الشرك لا تشرك بالله بعد منه يا بنينا إن تكم إثقال حبة خردل، في تنبيه إلى شمول العلم الإلهي ونفوذ المشيئة والإرادة والقدرة، لأن الإتيان بهذه الحبة أقل موجود مهما تحصن وبعد ما يزينه من حسناتك ومن سيئاتك ومن أعمالك. كون الكل من كون الوجود تحت رقبة الله وسلطانه حريما بك أن أنا في الحساب. لأن آية يا بنينا تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أنا ياشي بها الله مسألة ضمير الحساب، والذي مدى ما غاب عم الخراب كيف غاب ضمير وحسبه حد الخراب وشدي ما كان آخر صنع مدى شهيدا. ولذلك هم تلاحظون أن الحكمة اللقمانية بعدها ترتبت هذا الترتيب الفالق في رأسها توحيد الله سلاة الأصل العظيم ثم بيان مرجعية التوحيد، وهو تفرد الله بالعلم المحيص والقدرة الشاملة. هذا مرجعية التوحيد. لماذا تفرد ربك ولا تشرك به غيره ولا ترفع أحد إلا مقامه؟ إنه متفرد بإحاطة العلم وإحاطة القدرة. قل لقديرا مثله وعليم مثله فسواء له مثله، بل من له مثل علمه ولو في جانب. فكان هذه الآية تحيل على أدلة الإفراد. الله لا يشرك به لأنه لا مثل له ولا كفء في بابين عظيمين هما مرجع سائر الأسماء الحسنى، علم الله وقدرة الله، لمرجعهما في الآية وهو العزيز، العزة كمال قدرة، الحكيم حكمة كمال علم. وما نقدر نرجع اليوم إن شاء الله في تسميم السورة، لأن السورة بعد أن نهج قصة أن توصية لقمان مرتبة غاية ترتيب من المطالب العالية إلى بيان مراجعها الجلية علما وقدرة، إلى أصول التزكية عبادة وإصلاحا، إلى مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تتعامل بها مع الناس ومع نفسك وتدعن بها أخوة مع نفسك، قصد في مشيك وغضب من صوتك، خذ راحتك حتى في تعاملك مع نفسك طاقاتها في البابين، خذ توازنك، صم طاقتك، آخرة التاج في هذه الحكم مع النفس. فلذلك الحكم تطلب في هذه الجمهنة، الحكمة لها جوانب وكلها مرجعة إلى علم متقن وإنجاز أتقن، معرفة أجل، يعني معرفة أجل موضوع بأجل منهاج. موضوع القصة اللي تعرف بهذا العالم الحكيم من خلال وصيته حين نهايتها، إن أنكر أصوات الزوج والحمير عود على بدء لمسألة الاستدلال لحكمة الله العلية التي عمت الآفاق. هنا المقصد الذي سيوضف لنا حكمة لقمة، التوطئات التي تقدمت كلها في إبراز مجال الحكمة، لأن الله جل في علاه هنا كلمة الله لها شأن في قصة لقمة، فالله هو منزل ذلك الكتاب الحكيم، ولذلك برزت آيات قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب الحكيم، تلك آيات، إن الآية برهان في نفسها على موقف جلي، هي برهان عليك. فالله هنا منزل الآيات الحكيمة، وهو موتي الحكمة للمسمى لقمان قد أتينا، وهو صاحب الحكمة التي جليت خلق السماوات بغيرها، وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغيرها من ترونها، والقى في الأرض رواسيا، وصاحب هذه الأفعال المتقنة التي ترتبط بمقاصدها، فمن شأن السماء أن تكون مرفوعة والوضحة اختلت الموازين، ومن شأن الأرض تكون متوازنة في حركتها وأن ترصى من فوقها، ولا حكمة وراء هذه حكمة، ومن شأن المدد أن يستمر وأن تكون له سنن، فهذا الغيث النازل له دورة مائية سننية، وهذا النبات له دورة نباتية سننية، والله أجرى ذلك ليوفر الأقوات للموجودات الحية، تنزيل من حكيم حميد، كتاب وأسباب. وأتساءل معكم كيف تم الانتقال من قوله تبارك وتعالى اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يبدو لي أن المناسبة تبدو دقيقة شيئا ما، ولكنها إمعان النظر يجليها مقصود أيضا والله أعلم، وهو أن القصد في المشي أن أنت جعل لحركتك مقاصد، هذه اسمها الاشتغال الوظيفي، تشتغل على مقاس القصد وظيفة. مثلا هذا القلم جعل للكتابة، فلو جعلته لفتح مسار أو أكرهته على أشياء لم يجعلها ستفسده ولن يكون ربما نتيجة لذلك. الاشتغال الوظيفي يقول هذا ليشين صنع لكذا فوظفه في كذا. حركتك جعلت لما ظاهرة لإيصالك إلى مبتخك، فإن لم تصل إليه ربما وصلت إليه بالنداء، هناك غرض ما تصل إليه بالصوت وغرض تصل إليه بالحركة. وفي كل ينبغي تكيف الوسيلة مع المقصد. هذا اللون من ربط الوسائل بمقاصدها ربطا وظيفيا هو من أعظم تجليات الحكمة، وهي التي تؤول إلى صيانة تمنع فساد الإهدار، وتمنعك أنت من الإسفاف والانحدار، وتحليك بقيم الكبار، وتجعلك غاية في الاعتبار. هذه الله أمرك بشيء فبالله عليك كيف سيكون فعل الله الآمر؟ عندما إذا أمرت الواحد بأمر ونهيته بأن فيبغي أن تكون أول مؤتمر أول منتهي. الله تعالى حين قال نكون على صراط المستقيم اهدين قولوا اهدين الصراط المستقيم، قال في آخر إن ربي على صراط مستقيم، أنا على صراط مستقيم، وقالت هذا صراط علي مستقيم. الله يأمرك بالعدل وليس وصفا، أو يأمرك بالجود وليس وصفا أبدا أبدا. ويقال أهل العلم في وصية لقمان وأمر معروف عن المنكر استقدام ائتمر وانتهي ابتداء، لأن هذا لا يحسن. رب خير يقول وكيف؟ لأن مدد العبادة التي تنال الفحشاء والمنكر تقويك على الانصلاح الداخلي قبل أن تكون مصدر إشاعة للإصلاح غيرك. وإذ جاء في قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال منا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على إصلاح أنفسكم. إذن صلاة العبادة السابقة تعينك على الانصلاح والإئتمار والانتهاء، ثم بعدها تكون إن شاء الله نموذج لأن تقول، لأن الإنسان إذا كان آمرا بما يأتمر ونهينا ما ينتهي قبل أن يخاصم غيره يجده مقبلا بقدوته عليه يعني. وصدق القائل الذي يقول وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه وتأمر آتيه، فإنك إذ ما تأتي تأمر تأتي ما أنت آمر به تلفي تجد من إياه وتأمر آتيا إليك قبل أن تدعوه بلسان مقالتك. هو لا يقصد أن يتم. ويكفي صلى الله عليه وسلم كان أمينا قبل أن يدعوه الحق تبارك، قبل أن ينزل عليه الروح الأمين كان أمينا في قومه، وكان هذا الوصف منه أو فيه صلى الله عليه وعلى آله حجة على الذين دعاه، وكان كثيرون يتنازعون هذا الأمين الذي لا يكذب. وكانت مواريج الجاهلية حجوب الظلمة التعود الرديء، التعود الرديء يقطعك عن أن تقتحم العقبة، مثل الأمين يدعون ويعرفونه الأمين. من الأمين؟ هو الذي لا يكذب ولا يتناقض ولا يجي منه شيء، هذا عنده في لا إلا الأمين. واحتكموا إليه قبل أن ينبأ، وفيه انتزاع دليل منهم عرفا بأنه محل لأن يطاع. قالوا نحكم الداخل، فدخل محمد صلى الله عليه وسلم عندما جددوا البناء الكعبة كان في 35 من عمر الرسول أنا 5 على باب البيت حتى ينتزع الحق منهم هذا الدليل باعترافه. لما طلع قالوا الأمين رضينا بحكمه، وفصل مسألة النزاع في في في حمل الحجر إلى موضع. إذن لو انتقل من القرآن إلى الحديث عن ظاهرة التسخير، دليلا من أدلة حكمة الله في خلقه، والتسخير جعل الأشياء في سخرة بعضها بعضا أو في سخرة الأعلى والأرقى منها، وضع الأشياء الموجودة في خدمة بعضها تكاملا، ما يسمى بظاهرة الإخدام. خدمت إليك سخرت إليك، الشمس تضبط زمنك وتعطيك الضوء لتسهى نهارك وتدفئ أرضك وجسدك وتصعد سحوبا من الماء سخينا ليكون منها غيتك، وهذه من ربط هذه الوسائل بالوظائف. الله دعاك إلى أن تربط الوسائل بالمقاصد توظيفا لغرض الاقتصاد والوسطية صونا للوجود بالميزان الذي هو عنوان الشريعة. وبه بعث الأنبياء، خصنا وصنا بنزلنا من الكتاب والميزان، فلا كتاب بغير ميزان ولا كتاب بغير حكمة. قلنا لكم ومن الحكمة أن تضع الوسائل في خدمة المقاصد، خدمة وظيفية في غير التناسب. ألم ترى أن الله سخر من هذا استفهام يمكن أن يحمل على التوبيخ ويمكن أن يحمل على التقرير، وهما من بعضهما إنجي، وهما أيضا إنجي من ثلاثيات الآية. ألم ترى أن الله سخر، ألم ترى أن الله يولج، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. عودوا للاستدلال على مسألة حكمة الله، لأنها أعظم دليل على توحيد الله ولاهيته، فين دليل الخلق ودليل الرزق مددا ودليل الحكمة والعناية في أدلة، ودليل الحكمة والعناية يجتمع فيه الاستدلال العقلي مع الإطار الوجدانية بتذكير بالمنة. لكن أنت المستفيد، أنت مستفيد. ألم ترى أنا لو فتحت عينيك لرأيت، ففيه توبيخ على ترك الرؤيا منك. ألم ترى؟ ألم تنظر؟ أنا من الرؤيا بصرية، لأنها لولا ما تسخير تدركها، ماشي يجيك خبرها لنا غيب، هذا مش هدية. ألم ترى أن الله سخر؟ أولا كون ظاهرة التسخير لا تنسب لغير واحد نظر لتوحيد المنهاج في التسخير. وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه، وحكمته تتجلى في دقيق صنعه أو حكيم صنعه. سخر ما في السماوات ما في الأرض لكم، إذن أنت محل عناية، وهذه الأشياء أخدمتك، أخدمت لك، سخرت لك، جعلت في خدمتك، والمسخر لها غيرها. الله الذي سخرها، فهي ليست مسخرة بذاتها ولا منك، أنت لا تقدر أن تسخر الشمس. الله سخر لك شيئا ليس بيدك أن تتحكم به، والمسخر واضح هنا هو الله. هذه الشمس لا تطلع، تطلع أنت، جئ بها من جهة أخرى، جعلها في الصيف باردة، اجعلها كذا، لا تملك شيء في مسائل التسخير، صحوبة الملك سنة غير مشاهدية. ألم ترى؟ وفيها تقرير معناها حمل المخاطب على أن يقر بحقيقة لا جواب إلا واحد عليها، ووضعه أمامها أسئلتين لا جواب واحد، وذلك لو وضع الجواب عن هذه الأسئلة ألم أشمشتيش اللي نترجع إليك. معناه لو فتحت عينيك لرأيت، بيني وبينك أن تفتح عينيك وتزيل الحجاب، بينك وبين رؤيتي هذه المشاهد هي مشاهد تسخير. وما في الأرض نباتات حيوانات أنهار ومجاري رياح كل شيء في عالمك العلوي والسفلي مما له ارتباط بك تجد أنه في خدمتك ولا يني ولا يضعف والخدمة مضطردة. وقل أن يقول لك والكل سواء المؤمن وغيره لنهج ظواهر تسخير واحدة. ومن ورائها وصف الله الرحمن الذي استوى به على الوجود مستوى على عرش الرحمن ظاهر الرحمن في ذلك اللي فهمنش. تجد حتى الحيوانات السامة تأخذ مددها بالك حكم إلهي عالية فيها سخر لكم. وما يقولون للمؤمنين والسورة مكية كل في محل مخدومية هو مخدوم من هذه من أخدم الله لك من أخدم ذلك لك إنه الله. ففي إشعار بمنة لله عليك من حقها عليك أن تكون في محل التقدير منك. تعرفوا أن هناك ألوان من الحجوب لا تزال بالحوار وإنما تزال بالجوار بمعنى أن تقرب هذا المخاطب منك تجعله مجاورا بينك وبين خصمك مسافة مسافة كثيرة وأردت أن تحاوره. لو قربته منك بألوان من الإحسان لتنزل عن نصف الخصومة وبدأ منه ألوان من تقارب بيني وبينك ما كنت أظن أنك كذا وكذا. حين يحسسك الله بأنك في محل المنة يجعلك في محل التساوي مع نفسك. لماذا أنا هكذا؟ لهذا في وضع الجحود. ولا تجينا إن شاء الله بس تذكروا حسة الوقوف المسمى إلحادا ومجادلة ومن الناس من يجادل في الله. بعدين عرف كل هذا يتساءل من يحيي العظام ويحيي الرميم؟ من هذا الذي سيبعثنا؟ من هذا الذي سيجيء بوعد الآخرة ويقيم الدنيا؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق. ألم ترى تقدير لأدلة الشهود أدلة مشاجية والتي ذكر صلة بها هذا الشيء المسخر الذي في خدمتك وبدونه سينهدم وجودك ستنسحق. ممكن أن تعيش بدون شمس بدون دفء بدون ماء عذب وسنوي بدون أغذية تخرج من الأرض بدون هواء يتجدد ستختنق لو اختل ميزانه الأكسجين فيه ولا وضده. ما الذي جعل النبات بالليل يرسل أشياء أنت في حاجة إليها ويعكس تتنام ترسل الزفير وهو يرسل الأكسجين ويأخذ زفيرك يتسرب الزفير الذي هو الهواء الفاسد منك يتسربه هو. من جعل هذه التوافقات التسخير التسخير صورة من صور التناسق في نظام التكامل الوظيفي دليل الحكمة وفيه ضمن دليل العناية. وبالله عليك لو تأملت كم يقول بعض الحكماء سنبلة واحدة من سنابل الأرض تحمل حبات القمح لوجدت أن عناصر الوجود كلها تضافرت من أجل أن تكون حبة قمح صالحة لطحينك لعجينك لخبزك. قمحة واحدة فيها الشمس ونقول لكم وفيها القمر وبالله اللي لم تكن قمر لما طلعت سنبلة. وتقول لي كاين شي ما فيها القمر كاين هناك أشياء تصل أشياء معينة ضروري لصنع طعامك تقول فيها الهواء والماء والإسمدة والحشرات أيضا والوقائيات وألوان من سخير العافية العلي الظاهر والخفي. حبة طعام قطرة جمع يخرج الخبر في السماوات والأرض. كيف تصنع القطرة في الغيج من الغيج؟ احتقل بعضه وينظر، انظر أخي ترى الوفاء من نهرنا لبحارنا سيبا من الفضل العلي يأتي هذا فيدني جباهه أو جباهه لذا سجودا باعتبار عالي. ماء الأنهار من ماء البحار، ولولا البحار ما جاء ماء الأنهار. تعلمون هذا السحب من أين تطلع؟ لغاية من أين يجي؟ والماء المدخر في الأرض من أين جاء؟ ترسبت الماء كلها بحار. إذن الماء، ماء المجاري والأنهار، ماء الأنهار حين يعود إلى البحار يجيء لي وفي للأصل يا صبري شريف. قلت كان هذا الماء، شوف انت لو لم يصل ماء الأنهار إلى البحار لما تجدد ماؤها ولما أمكن لها أن توصل إلى جزء، ولا اشتدت ملوحتها زائدة، ولما حصل لها عيش من حيوانتها في البحر، ولا ما ولا ما. قال تعالى ممتنا: مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين هذا شأنهما، يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لو تأملت في ذاتك لوجدت هذا الذي ينتهي به جسمك ليس عظما كاملا ولا لحما كاملا ولا بينهما، مادة تسمى ظفرة، لا امتداد يعتنى بقصه إذا طال ولا بد منه، يحمي جلدك من أن يتلاشى، نجده في الحيوانات كلها، والإنسان في أرقى نجده في أرقى هذه النجد. من وضع هذا الظفر في نية جسدك أنت؟ لا، غيرك من ممثلك؟ لا. الوجود إذا قلنا شيئا ما صنع هذا، إذن هذا عاقل، هذا حكيم. لا يصلح هذا أن يكون جفنا، ولا أن يكون في الأذن، ولا أن يكون في مشارف الأنف والمنخر، ولا أن يكون في الشفة. وضع حيث ينبغي أن يوضع، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، لأنه عليم حكيم وعزيز حكيم وعلي حكيم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا إتمام النعم؟ هذا التسخير الذي هو وضع لأشياء في الوجود في خدمة خير، لا يوجد شيء ليس في خدمة شيء، والأكثر أنه يتسلسل فينتهي إلى خدمتك. وهذا يشعرني بأنك سيد في عالمك، هكذا شاء الله. وفي هذا اللون من ألوان الاعتبار والتذكير فيه إشعار بأنك في مقام الشكر، لا ينبغي أن تكون في مقام الكفر. وهذه الأشياء المسخرة لك من إله علي لا ينبغي أن تجعلها أن تكون مسخرا لها فتعبدها من دونه، ما يليق، لأن التسخير يدل على الملك ويدل على القهر ويدل على لون من ألوان التصرف الملكي. وهذه المملوكات المسخرة لا يجوز أن تكون مع الله إلها ولا إلها من دونه، ولن تسحب عليها صفته تفردي العلي أبدا. ثم زيد: وأسباغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بعض أهل العلم يشرح بالمثال وفيه كفاية، لأن القرآن لا يمكن أن نشرحها بالتفصيل. لو أمكنك أن تحيط بعلوم الأرض والسماء تفصيلا بأجزائها وجزئياتها، أنا عندي يمكنك ساعة شئت أن تشرح جانبا من القرآن. إذن لا يمكن أن ندعي فنقول إننا بإمكاننا أن نفسر القرآن كله، أبدا أبدا، وسيجيون آية التي تردنا إلى الحقيقة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام عندكم والبحر أو البحر يمدون من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات أسبغ عليكم أتم عليكم. أسبغ أن يعمل سابغات، دروع واسعة، أوسع عليكم نعمه تفضلا، ما جعل نعمه عليكم على المقص. ولذلك سيزيد فضل الجود زيادة، حتى ليقول قائل إن الوظيفة تقتضي لا يوجد زائد، قال لك لا، هذا محض جوجي. انتبهت في مسألة العطانة تجيني أشياء لله فيها منة أخرى. أسباغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. حضرتي من المثال يقولون من ظاهرة سلامة حواسك، سلامة حواسك هذه التي تستمتع بها سلامتها، وسلامة باطنك للتنعم بهذه المسخرات. أو سخر لك نعمة ظاهرة بتسير هذه الأسباب، وباطنة بتحقيق الاستمتاع، لأن التنعم بها هو عين الاستمتاع، أنت تستفيد منها وتشعر بلذتها. ولو شاء الله أن يزيل هذه النعم الباطنة فلا تستفيد، كل مسخرات موجودة وأنت لا تستفيد منها، لا تستفيد منها استفادة تحس جعلك تحس بمتعتها. وهذه يقولون فيها النعم الباطنة أن تستمتع بها. وجود لذة الطعام في فمك، ولذة النوم في عينيك، ولذة النفس الطيب في أنفه، ولذة صوت الندي الحكيم في أذنيك، ولذة التي ما تحس بها من لذتها، نعم باطنة. ولا نقول مع بعض من نعم التدين فقط، لأن هنا المخاطب مكي، خاصم في محل إنكار هذه المسائل التي يمكن نشرحها بها. وأسبغ عليكم نعمه، يعني مكي في المرحلة، أسبغ عليكم نعمه حتى لأنه يقول الدليل إذا كان المخاطب به لا يسلمه فلا يحسن في مقام الاستدلال. أنت ما تسلمش الدليل، إيه إما أن تسلمه بجدال أو كنت على أمل أن تسلمه، ما يقول لا تسلمه فلا يقال له. أسبغ عليك نعما ظاهرا تترى وباطنة مكنك من الاستفادة منها فحصل لك بها الانتفاع. وهذا استدلال بالوجدانيات وسلامتها، استدلال ما سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أنت لست مستفيد. وهذا لون من الهجوم على باطن المخالف، الله المتكلم أن يدخل بهذا الضوء إلى أعماقك لينير هذه العتمة الموجودة في سرك. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عندنا في التسخير، في مدام التسخير، يعني في ظاهرة التسخير، هذه الألوان من الإخدام الذي لو أضفتها إلى خلق السماوات بغير عمد الإطار الوجود الكبير سماء وأرض، هذه جعلها محل استقرار، وهذه رفعها فلا تخشى سقوط عليك، هو متولي رفعها وأوسع لك ذلك بهذا الرفع، ويجعل سقفها كما سقف بيوتنا مغلقا ومنحصرا، جعلها بغير عمد حتى تكون فضاء لنظرك ولبحثك ولتوسعك، وقل ما تشاء. قال تعالى وهل من ظروف ملكوت، وليس ملك فقط، ملكوت السماوات ما ظهر وما خفي. فهذا إذن بهذا اللون من ألوان الحركة على الميدان الفسيح نظرا وإنجازا. لو ضممت إليها وضعت ضمن ظاهرة التسخير أو آيات التسخير، وكيف أن هذه النجوم في السماء لها دور، والرياح لها دور، والمياه والأمطار والسحب، وأحيانا ألوان من تقلبات، وأنا أقول والزلازل، وأقول وأحيانا الأوبئة وأحيانا الأعاصير وأحيانا ألوان من القدر المؤلم الذي لا ندري سره أحيانا، فكيف يمكن نفسره بالعقوبة؟ قد يكون وراء سر من أسرار التوازن. أن الأرض إذا وصلت إلى حرارة زائدة في باطنها زي ما نبصنها معادن منصهرة حارة، إنها كانت كذلك هي جزء من السماء، أول من الذين كانوا السماء كانت رتقا ففتقناهما، نظرية قرآنية حقيقة قرآنية. وما برد هذا السطح الذي نحن الآن نتمتع به إلا عبر أحقاب جيولوجية، قاب أماد، هو الذي يقول تعالى ألم نجعل الأرض بها، الجعل صغير وتصير تغيير لم تكن ممهدة ومهيدة. يمكن أن تدخل أنت في جعل الأرض مهيدة، قصة الأرض كلها شيء. قلت لكم أنا كيف نشرح القرآن؟ لا يمكن، لا يمكن، نحن متخلفون التخلف المعين. قل لي أنت عندك ميركس تلسكوب ننظر بهذه الأجواء؟ ما عندنا، ما عندنا تلسكوب ولا بسكويت، بسكوت بسكوت ولا تلسكوب، انت ما عندك بسكويت فقط. بدلا جداش تعطيل للتيشان وتعمير للفنجان، آية التسخير هذه التي يبدو فيها نسق الوجود منسجما، والتي عنوانها ألم ترى أن الله يسجد له، أخطأ لسننه يسبح له، يدل على عظمته. فأنت لو نظرت إليه من جهة النفع تقول يا الله مائدة الله السخية، ومن جهة الفكر والفهم الدليل الذي ليس إلى غير الإقرار به سبيل، مدعن إليه، مدعن له. تجي أنت المستفيد فيقول لك أنت أسبغت عليك نعما على ظاهرك وعلى باطنك، وهذا فيه حوالة أو إحالة على هذا الباطن منك وهذا الظاهر. كيف قمل وسوي ووحدت وظائفه وجعل ونج عمارته راس فوق والرجلين تحت والوسط المكتنف واليدين في محل الدفع والكف تكف به ما تدرأ به عمك وركبتي في محلهما والعصا، هذه العمارة منك ظاهر والباطن، كبد من كبد إلى بنكرياس إلى طحان إلى رئتين اثنتين إلى دورة دم. الله الله، كتاب يحمل حقيقة التوحيد عنوانه الكفر بالله والصد عن سبيله، عجب، كتاب التوحيد وانت تحسب انك جرم صغير وفي قنطرة العالم الأكبر. وإذاك لا تستغربون نجي مباشرة بعدها ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس، هذا الواو أنا يجيني مثل تم في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا، استبعاد من كنت تم أبلغوا في الاستبعاد من الواو أو العكس. أنا مزيدنا هذه الأدوات عندنا نحتاج حين إلى عدد في النظر فيها حاسمة في كل شيء، ثم استبعاد وإن العطف مش الرجبة فيها مولة فيها تبعيد، استعمل التبعيد يكون في الحس التبعيد المعنوي، استغراب جعلوا الشيء بعيدا عن يقبل، ثم الذين ومع ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يقول القرآن ومن الكفرة شاهد المنكر. شوف المتكلم الله أبقى على وصف إنسانيتك، لأن الله يعلم أن الأمل فيك وأن الشعلة التي فطر الله الناس عليها في صميمها مؤمنة وأن بيننا وبينها حين تكون على غير صفة أن ننتظر فيئتها. وهذا هو الرصيد الذي يعول على الأنبياء والمصلحون، رصيد الفطرة، أن إلى قوم لا يؤمنون ولا يعترفون ومع ذلك تكون على أمل أن يعودوا. لماذا؟ هناك فطرة. أقيموا وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، إلزم الفطرة. فإن حين تستيقظ يبدو لك منها ما لم تكن متوقعا إياه قبل ذلك. من كان يظن أن عمر بن الخطاب الذي كان تعرفه أزقة مكة، تعرف شفاه التاريخ معروف، وخالد وإلى عجل قريب يعني قبل سنوات وغيره، كيف تحول هؤلاء إلى نجوم؟ من فحم إلى نجم، من فحوم إلى نجوم. أطروا التزكية في قابل للتزكية، لو احترقت منهم جواهر الفطرة لما كان هناك أمل في أن يحيوا وأن يصاغوا صياغة الزكية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والدين. اللهم اجمعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثرانا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفر. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، جعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته أنا لي وطرف النار، وجعله لنا حجة يا رب العالمين. سألك اللهم رحمة من عندك تجلي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمع نماجك ومن جعل كلماتك كلما ذكرك وذكر الله يكفرون وغفر عنك ولك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.